لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. للتوقف أو الوقوف يجب على السائق وضع عربته بكيفية لا تشكل عائقا. يحجر التوقف أو الوقوف في هذا المكان لأني أحجب رؤية هذه العلامات على بقية مستعملي الطريق. يجب علي مغادرة هذا المكان وإيجاد مكان آخر مناسب.